الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لونجه. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الكتاب 61 كتاب المناقب. قال في الباب 18 منه: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. قول الإمام البخاري: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلوات الله والسلام عليه قد ختم الله تبارك وتعالى بالنبوة، لا نبوة لا نبي بعده إلى قيام الساعة ولا نهاية هذه الدنيا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في الكتاب، قال: ولكن رسول الله وخاتم النبي. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وختم لي النبيون فلا نبي بعدي، وقال: أنا العاقب فلا نبي بعد. في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أن ختمه للنبوة إنما هو كمال لها وكمال لبنائها. قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فكان الناس يدخلونها ويطوفون بها، يعني يقولون: ما أحسن هذه الدار لولا موضع لبنة، بقي شيء فيها، كان في شيء ناقص في جد. يقول: فأنا هذه اللبنة وختم بي النبيون. وذلك أن النبوة لو لم يكن فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه لبقي الأمر ناقص في النبيين المتسلسلين، لأن كل نبي فيهم إنما قد كان لأمة من الأمم، وبقيت تبقى بعد ذلك هذه الأمم كلها وكأنها لا نبي لها. لا بد أن يأتي نبي يكون لكل عموم الأمم جميعا، ويكون له شريعة باقية على الزمان، وله أمة يعني يقومون من بعده إلى يعني قيام الساعة. فكان مجيء النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا نظر إلى سلسلة الأنبياء والمرسلين بدءا من أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، نجد أن هذه السلسلة يعني أنها قد اكتملت وتمت بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لو لم يبعث لكان بقي، كان الأمر ناقص، كأنه يحتاج الأمر إلى أن يكون نبي، لا بد أن يكون في هذا الوقت والزمان ليختم به النبي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان إرسال هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي يكون هذا النور الساطع الذي يشع على الأمم كلها ويرسل إلى كل أمم الأرض بهذه الرسالة الوافية التامة التي أتمها الله تبارك وتعالى وقضى أركانها وأقامها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا تمام لهذا البناء، كأنه إحسان لهذا البناء بناء النبوة وتمام له. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زاوية، والزاوية أساس في البناء كأنها ركن، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له لهذا البناء ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة في المكان هذا حتى يتم البناء؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحسن وتم هذا البناء بناء النبوة، وختم الله تبارك وتعالى به النبي، خلاص ما عاد في مجال لأن يأتي نبي بعد ذلك. الباب 19 باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته القاسم، أبو القاسم، وذلك أن ابنه الأول وتوفي في مكة هو القاسم، توفي وسنه نحو 4 سنوات، والنبي كان يكن به صلوات الله والسلام عليه. وكان هذه من التكنية كذلك، هي يعني اسم ومعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسم، جعله الله تبارك وتعالى قاسم بين العباد. فكان يعني طابقا لطبقت كنيته صفته، كما طابق اسمه صفته كذلك، فهو محمد اسما ومحمد بالفعل صفة، فإن الأولين والآخرين يحمدونه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة عندما يقوم بالشفاعة، ولن يحمد أحد يعني في الأرض مثل ما حمد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس بأن النبي كان في السوق فسمع من يقول يا أبا القاسم، وكأنه يعني شخص آخر، فالنبي التفت فقال له يعني لا أعنيك وإنما يعني عليه يعني آخر، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لتكون هذه كنية خاصة به حتى إذا دعي بها صلى الله عليه وسلم يكون متميز عن غيره من الآخرين، وخاصة أن الله تبارك وتعالى قد جعل للنبي يعني صورة خاصة في الدعاء، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا المسلمين ما كانوا ينادونه بكنيته وإنما ينادونه بصفته يا رسول الله يا نبي الله. أما يعني غيرهم من غير المسلمين كاليهود وغيرهم فكانوا يعني يكنونه يا أبا القاسم. قال النبي تسموا باسمي أي محمد ولا تكنوا بكنيتي، هل هذا إلى الأبد؟ بعض أهل العلم يقول إن هذا إلى الأبد، أن تبقى هذه كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، والبعض قال هي في حياته فقط، محتج بهذا الحديث وأن يعني النبي كان ينادى أحيانا بهذه الكنية ويكون المنادي يعني قد عمى غيره. حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو القاسم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الباب 21. باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا. هذا الجعيد يقول السائب بن يزيد السائب صحابي وأبوه يزيد صحابي، ويقول أنا شفته أنه سنه 94 سنة وهو جلد، جلد القوي معتدل، يعني ما هو منحني الظهر ولا شيء وفي قوة. فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله له، قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم. يقول السائب أنا يعني سمعي وبصري وبقيس بقوتي يقول ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه وأنا صغير خالتي ذهبت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن ابن أختي شاكن، شاكن يعني مريض يشكو، يعني فدعو الله لي. يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فهذه الدعوة يعني أدركتني هذه الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر يعني بصحته. يقول إنه هنا كان في سنه 94 سنة وهو جلد قوي ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي السائب يقول قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، متعت به أسمع وأبصر وهو في هذه السن المتقدمة إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 22. باب خاتم النبوة. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم بن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس التي بين عينين أو الحجلة من حجل الفرس التي بين عينين. وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. هذا السائل كذلك يصف يعني المرة التي ذهب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابن أختي وقع وخلاص يعني وأصيب شاد. يقول فمسح رأسي النبي مسح على رأسه ودعا لي بالبركة أن يبارك له وتوضأ فشربت من وضوئه تبرك بيديه وكانوا يشربون ويتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة طفل صغير بين كتفي. قال ابن عبيد الله مثل الحجلة من حجل الفرس والحجلة اللي هي الغرة تكون غرة دي وهي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السآليل يعني بغير لون يعني الجلد. وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة والحجلة هذا الطير درج هذا وتكون زرها بيضها بيضة صغيرة. يقول هذا مثل بيض الحجرة يعني هذا حجمها في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاتم النبوة جعله الله تبارك وتعالى علامة له. وبه يعني ذكر في كتب السابقين وبه تعرف عليه سلمان الفارسي لما يعني أتاه قال له يعني في صفة النبي آخر قسيس كان عنده قال له يخرج بين حرتين وأنه من صفته أنه يأكل الهدية ولا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وأن خاتم النبوة بين كتفيه وتحقق منها كلها وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فجعل الله تبارك وتعالى خاتم النبوة علامة له علامة في جسده كسائر العلامات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في كان علاماته البدنية أنه ربعة أنه يعني وصف بصفاته البدنية ووصف بصفاته الخلقية كذلك صلوات الله وسلامه. فهذه الصفة أو جعلها الله تبارك وتعالى علامة ضمن صفاته البدنية. الباب 23 باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. هذا حديث الحارث بأن أبو بكر يقول صلى العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن ابن علي بن أبي طالب يلعب مع الصبيان فحمله أي أبو بكر الصديق على عاتقه وقال بأبي يعني أفديه للحسن ثم قال شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي يعني أن شبهه إنما يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وما في شبه يعني بأبيه لو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلي يضحك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه أشبه أولاد النبي فيه هو الحسن رضي الله تعالى. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة خلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. لما سئل أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه عن صفة النبي قال صفه لنا فقال كان أبيض يعني النبي جسمه يعني وقد شمت يعني أنه أتاه بعض الشيء قليل الشمط هو ظهور بعض الشيء. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشر خلوصا. هذا من ضمن الحديث أنهم يعني طلبوا منه يعني معونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بثلاثة عشر خلوص، الخلوص اللي هو يعني البعير الذي يعمل عليه. قال فقبض النبي قبل أن نقبضه، يعني النبي قبض قبل ما نأخذ هذه العطية منه، طبعا يأخذوها أخذوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جحيف السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. هذا أيضا من وصف النبي أبو جحيفة، يقول أنا شفت النبي وشفت بياض تحت الشفة السفلى اللي هي هذا المكان الذي الشعر هذا الذي يكون هذه اللي هو العنف تسمى العنفقة، وإن فيها بعض شعرات بيض قد ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بوسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال شفت النبي يعني قد شاف يعني شاب شعره، فقال كان في هذه العنفقة بعض شعرات بيض فقط. حدها الإمام القيم فيما ذكره أنس وغيره من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا تتعدى 18 يعني شعرة فقط من الشعرات التي بيضت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قصر ولا صبط رجل. أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين فقبض، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب. هذا وصف أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بالنبي لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في خدمته 10 سنين الذي كان بقي النبي في المدينة. فلما سأله ربيعة بن عبد الرحمن أن يصف النبي قال كان ربعة من القوم. الربعة هو الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط الطول، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا تفسير للربعة، ويكون مربوع يعني عريض المنكبين. ليس بأبيض قال أزهر اللون، زهر هو يكون بياض مع شيء من يعني الزرقة فيكون فيه يعني بياض ناصع. ليس بأمهق، الأمهق اللي هو الأبيض الفاتح الذي يكون هو قريب من البرص الليل، لم يكن النبي بهذه يعني بياضه على هذا النحو. ولا آدم، الآدم السمرة، يعني ليس بأسمر وليس بالأبيض الأمهق اللي هو في البياض الناصع الكامل. ليس بجعد قطط، الجعد اللي هو القصير، وقطط اللي هو يكون أيضا قصير الأصابع. ولا صبط رجل، الصبط اللي هو الطويل والأصابع الطويلة، وإنما شتن الأصابع يعني غليظها وليست قصيرة وليست طويلة. أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، يعني جاء الوحي في مكة ابن 40 سنة، لبث بمكة 10 سنين يدعو الله تبارك وتعالى ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين فقبض، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يقول ما يبلغ 20، وقال إنه يعني عدوها فوجد نحو 18 يعني شعرة الصخر. قال ربيعة اللي هو ابن عبد الرحمن رأيت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا طبعا يضعونه عندهم تبركا، فإذا هو أحمر شعر رسول أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، كان يحمر من وضع الطيب يعني عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حدثنا أبو نعيم حدثنا همام عن قتادة فقال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغي، والخضب أي بالحناء يعني يخطب الشعر، فقال لا ما خضب، وإنما كان شيء في صدغي يعني شيء قليل من الشيء في الصدغ، إذا كان في الصدغين وفي العنقفة شيء من الشيء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. فقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبين. هذا أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه للنبي يقول كان النبي مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، يعني عريض الصدر وليس يعني ضيق الصدر، عريض ما بين المنكبين كتفين، له شعر يبلغ شحمة أذنه اللي هو الجمة، رأيته يقول في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، من يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف عن أبيه إلى منكبيه، في جاء في الحديث أيضا أن شعر النبي كان يصل إلى المنكبين اللي هو يعني الكف. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. يعني سئل هل كان وجه النبي مثل السيف، يعني يكون حاد هو الحاد المدبب والأنف المدبب، فقال لا كان مثل القمر أي في وضاءته وإشراقته. حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة بلد حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه ابن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المارة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. هذا وقت أبي جحيفة كذلك، يقول النبي خرج بالهاجرة، الهاجرة اللي هو وقت الظهر، إلى البطحاء، البطحاء في مكة، الأبطح الذي يسمى الأبطح، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكان النبي يصلي في منزله، صلى في منزله في البطحاء وصلى في منزله كذا كذا خير، ولم يكن يصلي يعني في الحرم صلوات الله والسلام عليه إلا إذا أدركته الصلاة وهو يؤدي نفسه في الطواف نحوها فيصلي. يقول وكان بين يديه لما قام النبي كان بين يديه عنزة، العنزة هي العصا تكون من الحديد لها سن مدبب تركس أمام المصلي حتى تكون سترة له. وزاد فيه عون عن أبيه بن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المارة، المارة يمر من وراء هذه العنزة التي يعني ركزها، وقام الناس بعد ذلك فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم يتبركون بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام يعني خلقه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان النبي أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لم يقل يوما قط لا أبدا، ما عمر النبي قال لسائل يسأله لا، وكان ينفق كل ما عنده صلوات وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم. قال وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة أي من رمضان يدارسه القرآن. يقول فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة أي بالمطر. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. هذه أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأن النبي دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، وكان النبي إذا سر أسارير وجهه تبرق، يظهر السرور والإضاءة في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال لها لم تسمعي ما قال المدلجي، بني مدلج هؤلاء من قصاص الأثر مثل القيل المعروف الآن، وهم بني مر الآن، نعم، هذول المدالجة أو بني مدلج هذول من أهل الأثر ومن أهل ديه، يعرفهم الشخص يعرف أن هذا من أي قبيلة من أي مكان من أي ديه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة نائم وأسامة ابنه سام زيد نائم الاثنين على فراش واحد ورجليهم بايدة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذا أليس وهو دون ما يشوفهم يعني، وكان هم متغطين مغطين وشهم وشاف الأقدام. فالنبي فرح فرحا بهذا إن أسامة يعني هو يعني ابن حقيق الجيش، لأن هذه شهادة، هذه شهادة من يعني عالم بالأثر وسمت الناس. فقال ألم تري، يقول لعائشة ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة وراء أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض، فإن نسبتهم يعني نسبة صحيحة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذه قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذكره لحديث التوبة حديث الطويل. يقول لما جئت بعد ذلك بعد أن نزلت براءته من السماء والنبي بشر الصحابة واتلق الناس يبشرونه، فصاحب الصوت ناداه وهو من على السلة، وصاحب الفرس ذهب إليه، كان الصوت طبعا أسرع من الفرس، ثم جاء. يقول لما جئت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، يقول وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق مثل يعني يشع ضوء من السرور، وكان رسول الله يقول إذا سر إذا كان مسرور استنار وجهه أصبح له إشراق حتى كأنه قطعة القمر، قطعة القمر التي يظهر منها الضوء، وكنا نعرف ذلك منه، يعرفون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت سروره يظهر على وجهه، وفي وقت يعني حزنه أو يظهر كذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه صلى الله عليه وسلم. هذا أخبر من يسلم بأن القرن الذي بعث فيه النبي هو خير قرون الناس، جمع قرون يعني في قرون الأرض كلها. قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا وصف لكيفية ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، وأنه كان في أول الأمر موافقا لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك خالفهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس بأن النبي كان يسدل شعره، سدل الشعر هو يعني إلقاؤه إلى الخلف يعني. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، مشركو العرب من عادتهم أنهم يفرقوا يضع الفرق في وسط شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون كذلك، يجعل شعره مسدول إلى الخلف. وكان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب قبل أن يأمر بعد ذلك بالمخالفة فيما لم يأمر فيه بشيء، إذا ما أمر فيه بأمر. ثم إن النبي فرق رأسه مخالفة لأهل الكتاب صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هذا وصف عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي لم يكن الفاحش، يعني الفحش هو يعني الكلام الغليظ القبيح، كل كلام على العورات والكلام على الأمور المستقبحة والأمور المستقذرة، فكان النبي غير فاحش، لا فاحش ولا متفحش، أنه يعني ينقل الفحش أو يقوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الإنسان الذي أخلاقه حسنة فهذا يعني من خياركم، من خيار يعني أهل الإسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا وصف في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تصف عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي أولا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، أي أمرين ما دام فيه يعني هذا ميسر وهذا صعب وهذا مشروع وهذا مشروع يأخذ الأيسر، فكان يأخذ الأيسر صلى الله عليه وسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثم، إلا إذا كان إثم يبتعد عنه، إذا كان هذا الميسر هذا إثم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله لنفسه يعني من أحد سبه أو شتمه أو عابه لنفسه، ما انتقم قط من أحد إلا أن تنتهك حرمة لا فينتقم له، يكون انتقامه لله تبارك وتعالى لنفسه. ولذلك جاء في الذين سبوا وشتموا كذا أو آذوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ يعني لنفسه يعني حقه من أحد من هؤلاء قط. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول وشهادة أنس بن مالك الذي صاحب النبي 10 سنين يخدمه، يقول: ما عمري مسست حرير ولا ديباج ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لين خلقي، هذا يعني في خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا شممت ريحا قط أو عرفا، العرف هو الريح، قط أطيب من ريح النبي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. ليس العرف يعني الريح الذي يطير به، وإنما طيب جسمه وعرفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يستحي، والحياء من شعب الإيمان، وكان أكثر من العذراء التي لم تتزوج بعد في خدرها، اللي ما اختلطت بغيرها ولا خرجت ولا غيرها، فتكون في غاية الخفر والحياء. يقول: كان النبي على هذا النحو صلوات الله وسلامه عليه في حيائه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن مهدي قال: حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، فإذا كره شيء من الأمر يعرف في وجهه، يعني فقط غضب في وجهه ولا يواجه من يعني سبه أو شتمه أو كذا وعابه بالكلام ويرد عليه، وإنما كان يعرف يعني الأمر في وجهه ولا يعني يظهر على لسانه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا إذا من كبار أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط أبدا، أي طعام مهما كان ما يعيبه، حتى لو كان نفس هذا الطعام في عيب، كما دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يقول أنس، والإهالة اللي هي الودك يعني ذهن سنخة، يعني صار لها مدة بيت حتى أصبح لها ريحتين، إذا شحم الحيوان إذا قعد مدة فإنه يخرج له ريحة، وخبز شعير، خبز الشعير يغفل بالعوه، وهذا ومع ذلك أكل وحمد الله تبارك وتعالى ولم يعد، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، وإن اشتهاه مثل طعامه اشتهاه وأكله، وإذا ما اشتهاه تركه دون أن يقول لا هذا طعام كذا وكذا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وكان ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه، يعني أنه يفرج بين يعني ضبعيه حتى يرى، لو كان من وراءه يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم هذا في سجوده فلا يضمه سجود. طبعا هذا يكون إذا كان إنسان في حالة الإمام أو في حالة صلاة المنفرد، أما إذا كان في صلاة الجماعة وفتح يعني يديه على هذا النحو فإنها طبعا يضيف من بجواره. لذلك قال أهل العلم أن هذا في كان الإنسان أكبر هذا إذا كان يصلي إماما أو منفردا. والركوع لا ركوع ما فيها هذا، لما الركوع فقط يخلو على الركوع. حدثنا عبد الله على بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عام الدعاء صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه ويرفعها حتى يرى بياض إبطيه، أن يرفعها رفع فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه اللي هو أبو جحيفة قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطع في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. هذا وصف أبو جحيفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطع، يقول بأن النبي يقول دفعت إلى النبي وهو بالأبطع، يعني ذهب إليه في قبة خيمة كان بالهاجرة، خرج بلال من خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه، يعني الناس يريدون كل يريد شيء من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم دخل أي بلال فأخرج العنزة وخرج رسول الله كأني أنظر إلى وبيص ساقي، وبيصها لمعان بياض الساقين يعني، فركز العنزة أي أمامه ثم صلى الظهر والعصر فجمع بين الظهر والعصر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه يعني وراء العنزة الحمار والمرأة يعني خلف العنزة، وهنا لا تقطع الصلاة وإنما قطع الصلاة إنما إذا كان بين المصلي وبين يعني سترته. حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لاحصى. أن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل، وأنه لم يكن يسرد الحديث ساعات الطوال على هذا النحو، وإنما لو حب يعد العاد الكلام الذي يقوله لاحصى. وتقول في رواية هذا الحديث لا يسرد الحديث كحديثكم هذا، يقعد يحدث مدة طويلة، وإنما هذه كلمات قليلة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها. وقالت تقول هذا كلام عروة بن الزبير عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، ويعني يعجبك يعني تعجب من فعله، يعني جاء فجلس إلى جانب حجرتي، جانب حجرة عائشة وهو بالمسجد، طبعا في المسجد وإنسان المسجد ظهره يكون إلى حجرة أم من عائشة رضي الله تعالى عنها يحدث عن رسول الله، يسرد الحديث عن رسول كذا وكذا وكذا، يسمعني ذلك، قاعد جنب الغرفة بيسمعني ديت، يقول كنت أسبح، كنت تصلي، يا أخي تصلي ديت، تقول فقام قبل أن أقضي سبحتي، يقول قام، خلص وقام من قبل ما أقضي هذه، تقول ولو أدركته، يعني خلصت أنا الصلاة وأدركته لرددت عليه، يعني رددت عليه في بعض ما قال عليه وسلم، ثم قال إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم، تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الحديث عن يطيل في حديثه كسرتكم هذا، وإنما يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك.